إلا بعد علمه أن المسلمين متفرقين متنازعين متشبتهين لا وحدة لهم ولا اجتماع. قد شغلتهم الدنيا والتقاتل عليها حتى حمل بعضهم أو حمل الواحد منهم على سلاحه ضد أخيه عوض أن يوجه سهامه الصائب نحو عدوه. فإلى الله المشتكى قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عباد الله، إن رابطة العقيدة والدين التي بين المسلمين رابطة عظيمة وآسرة كبرى عليها يكون الولاء والبراء والتأييد، فإن لها مقتضيات وواجبات وتكاليف وحقوق ثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابطة تنكسر تحتها شوكة أهل الكفر والعدوان وتسقط أمامها قوى الظلم والطغيان. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه عن الكفار: قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. إن المجتمعات الإسلامية على اختلاف أجناسها وألوانها وحدودها وبلدانها بنيان واحد وجسد واحد، يسعد بسعادة بعضه ويتألم لألمه ومرضه، يجمعهم دين واحد هو الإسلام، وكتاب واحد هو القرآن، ونبي واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النعمان بن بشير الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، يلاقي المسلمون في هذا العصر في عديد من الأمصار أعتى المآسي وأدمى المجازر، فضائع دامية وجرائم عاتية ونوازل عاثرة وجراحا غائرة، غصصا تثير كوامن الأشجان وتهز المشاعر والأحاسيس وتبعث على الأسى والأحزان، هول عات وحقائق مرة تسمو عن التصوير والوصف والتبيين، ففي كل ناحية صوت منتحب، وفي كل شبر باغ ومأفول ومغتصب. هذه الصهيونية العالمية، الأمة الخوانة التي ليس لها عهد ولا أمانة، تمارس في أرض فلسطين الأبية أبشع صور الظلم والقهر والتخويف والحصار والإرهاب، تفرض ألوان الحصار وتقتل الرجال والنساء والصغار، وتهدف إلى إبادة المسلمين وتصفيتهم وإخراجهم من أرضهم واحتلال بلدانهم. إن الصهيونية تمارس أمام أنظار العالم وسمعه منذ أيام عديدة، بل منذ أسابيع طويلة، تمارس الإرهاب المختلف أشكاله وألوانه وبجميع أنواعه وأدواته، تمارسه عقيدة وسياسة ضاربة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية عرض الحائط. فأين من يوقف وحشية هذا الإرهاب وبشاعته؟ أين ميزان العدل والإنصاف العالمي يا من تدعونه؟ أين شعارات التقدم والتحرر والحرية والحضارة والسلام التي نظرها إلا حين تصب في مصلحة اليهود ومن كان ومن وراء اليهود، فكيف يهنأ؟ فكيف يهنأ لمسلم، أو كيف يهنأ المسلم بعيش أو يرفع له دمع أو يدرك فرحة بأمنية في دار كلها قذى وأذى المسلمون فيها، بين قتيل مرمل وجريح مجدل وأسير مكبل، فقد بلغ السيل زباه والكيد مداه والظلم منتهاه، والظلم لا يدوم والله ولا يطول، وسيضمحل ويزول، والدهر ذو صرف يدور، وسيعلم الظالمون عاقبة الغرور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمهما بلغت قوة الظلوم وضعف المظلوم، فإن الظالم مقهور مخذول، مصفد مغلول، وأقرب الأشياء صرعة الظلوم كما يقال، وأنفذ السهام دعوة المظلوم يرفعها إلى الله الحي القيوم. إن تنتصر هذه الأمة على نفسها وأهوائها، وتطبق شريعة ربها في جميع مناحي حياتها، ويستقيم أفرادها على دين خالقها، تنتصر على عدوها وتعلو كلمتها ويدوم عزها وتعظم قدرتها وتزداد قوتها وتنفض الوهن عن عاتقها. ذلك الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم لن يهابكم ويجعل في قلوبكم الوهن.